صاحي وليت ريح الدم يا توي وول انت اللي راغبين ادور سكدوبي يا توي وول انت اللي راغبين ادور سكدوبي غير رجلا وغير اصنع سبب يطو نزم كسام الزين وغلا يا سسد هندي السوم قلنا وي وول هلك اللي رام أتينا دور لسكدوبي قلنا وي وول هلك اللي رام أتينا دور لسكدوبي والله أبلو قرى غيانا نفلني تتن في الشيس ميارا بوري طفقوا الفلوس عديانا يا كل شي الحباب سديانا أي أي أي قلت أوي وول هلك اللي رام أتكينا دور نسكدوبي قلت أوي وول هلك اللي رام أتكينا دور نسكدوبي أحال نسكين وريمون ديانا إيكا الناس قلت رسال البانا إيكا درميت نزود لك دورانا بالحق الحسد بك أذب الدم قلت وي وول هلك اللي رام أتكينا دور نسكدوبي قلت وي وول هلك اللي رام أتكينا دور نسكدوبي غرجيك لك أسولة خضارة أحيا أجداعر قلي بلبانا أكي عاون ربياني عزانا يا سنخو الدني ضغانا أي أي أي قد أوي وول هلك اللي رام أتكينا دور نسكدوبي قد أوي وول هلك اللي رام أتكينا دور نسكدوبي بقيت لحبة تغتم غدارة ودا سير زوفوس نسول دارة أي يس واللي في نزنزانة يا رأناي لحب وردقانة أي أي أي قد أوي وول هلك اللي رام أتكينا دور نسكدوبي قد أوي وول هلك اللي رام أتكينا دور نسكدوبي أحلى ولا يجلب ولا يزارة أريق نغيلة في قزرانة هنكم للقلب سكانة الحب غذي فوق الخلق قدانة أي أي أي قد أوي وول هلك اللي رام أتكينا دور نسكدوبي قد أوي وول هلك اللي رام أتكينا دور نسكدوبي الناريس كان لحبي مضانا في رايي زين ويا نعزانا متوان زي وقين اللوغانا إلا الزين أغوم الحافز جانا قد أوي وول هلك اللي رام أتكينا دور نسكدوبي قد أوي وول هلك اللي رام أتكينا دور نسكدوبي أكون طالبة غاسي بربي أويد العفو يلي ميدري والله أرنك كذا وضي كل ما تدزني ريزري قد أوي وول هلك اللي رام أتكينا دور نسكدوبي قد أوي وول هلك اللي رام أتكينا دور نسكدوبي قد أوي وول هلك اللي رام أتكينا دور نسكدوبي قد أوي وول هلك اللي رام أتكينا دور نسكدوبي قد أوي وول هلك اللي رام أتكينا دور نسكدوبي قد أوي وول هلك اللي رام أتكينا دور نسكدوبي قد أوي وول هلك اللي رام أتكينا دور نسكدوبي قد أوي وول هلك اللي رام أتكينا دور نسكدوبي قد أوي وول